ويجب على كل مسلم أن يعد لهذا اليوم العدة، والعدة هي الإيمان بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينجو وأن يفوز وأن يفلح فعليه أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبحمد الله كل شيء واضح للمسلم، الحلال واضح والحرام واضح، فيجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يعمل الأعمال الصالحة التي تفيده، وأن يستطيع أن يجيب يوم القيامة على هذه الأسئلة التي وجهت له، لأن هذه الأسئلة وجهت وكل واحد يعرف في هذه الدنيا من ربه ومن نبيه وما دينه. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأشياء التي سمعنا حتى يفوز يوم القيامة بالجواب الصحيح وأن يكون من أهل الجنة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين، وهذا من أول أمور الآخرة، أول ما يواجه الإنسان في من أمور ما يواجه الإنسان من أمور الآخرة أحوال القيام، أحوال القبر. قوله رحمه الله تعالى: البرزخ هو الحائل بين الشيئين، وسمي القبر برزخا لأنه الحائل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهو محل انتظار، فمن مات صار في هذا البرزخ ينتظر قيام الساعة. والدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فالبرزخ حاجز بين الدار الدنيا والدار الآخرة التي هي دار القرار، وهو محطة انتظار، ويبعث الناس من القبور إلى المحشر ثم يساقون إلى الدار الآخرة، فليس القبر هو النهاية. ولهذا قال سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم، والزائر معلوم أنه ينتقل، فالميت يزور القبر وينتظر الرحيل منه، ولذلك سمي بالبرزخ. يعني هذا كما سمعتم تفسير هذه الآية، وهو التفسير الصحيح السليم من جميع الجهات، أن البرزخ هو المرحلة الوسطى بين الدنيا وبين الآخرة، والآخرة هي اليوم الآخر الذي ينتقل إليه الإنسان، إما أن يكون في دار النعيم أو يكون في دار الجحيم. فعلى المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة التي تفيده، والله عز وجل يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالزائر ما يبقى، كل واحد يزور في هذه الدنيا أي جهة من الجهات ينتهي زيارته ويرجع إلى أهله، وينبغي لنا أن نعمل الأعمال الصالحة حتى إذا رجعنا إلى الله عز وجل يكون رجوعنا رجوع خير، بحيث أننا ندخل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وكل ما صح من الأخبار، أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب التصديق به، وأما ما لم يصح وما لم يبلغ درجة الصحة فإنه لا يعتمد عليه في أمور الغيب. فالحديث الضعيف لا يعتمد عليه في أمور الغيب، وإنما يعتمد على الحديث الصحيح، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني ذكر هنا لأن فيه أخبار مروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ففيها الصحيح وفيها الضعيف، فالضعيف بينه العلماء، فينبغي للمسلم ألا يعتمد عليه ولا سيما في أمور الغيب، وإنما يعتمد على الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في ذلك بين المتواتر والأحاد كما سيأتي. لأن فيه طائفة من الناس يقولون: ما نؤمن إلا بالحديث المتواتر، وأما الضعيف فلا تقوم به حجة. وهذا الكلام مخالف لما عليه السلف، وإنما السلف على الذين أو السلف الذين يقولون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به، سواء من طريق الأحاد أو من طريق التواتر، لأن التواتر معناه أن يرويه عدد كثير يحيل توافقهم على الكذب، وهذا الذي يقولونه لا أصل له، وإنما الواجب أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإنما يعتمد على الحديث الصحيح لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، سواء كان متواترا أو أحادا. ما صح يجب الإيمان به سواء كان متواترا أو أحادا. وهذا رد على الذين يقولون إن أخبار الأحاد لا تفيد العلم والاعتقاد وإنما تفيد الظن، هذا كلام باطل. والصواب أن ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك فيه ويفيد العلم ويفيد اليقين، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. قوله رحمه الله تعالى: أو جاء في التنزيل، وهو القرآن كلام الله عز وجل، فلا شك فيه لأنه كلام رب العالمين. وكذلك ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من عند الله، وهو كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلام فهو صحيح، لأنه لا يتكلم بهواه، وإنما يتكلم بما جاءه من الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل إنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى، فما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام على المسلم أن يؤمن به ولا يدخل عقله في ذلك، أما الذين أدخلوا عقولهم فقد ضاعوا. وإنما ينبغي للمسلم أن يؤمن بالله ويؤمن بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عليه إلا أن يسلم، وأما إذا أدخل عقله في ذلك فالعقول قد تختلف. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولكن لماذا قدم الناظم الأخبار على القرآن؟ للاهتمام بها، لأن بعض الناس يتشكك في الأحاديث وفي الأخبار، فقدمها من باب الاهتمام بها وردا على الذين يشككون في الأحاديث، لأن هناك من يشكك في السنة كلها، وهم من يسمون أنفسهم بالقرآنيين ويقولون نحن لا نعمل إلا بالقرآن فقط. الذين يقولون لا يعملون إلا بالقرآن فقط، كم يصلون؟ هل جاء في القرآن صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ ما جاء في القرآن من هذا الشيء. فالذين يقولون هذا القول لا يعملون لا بالقرآن ولا بالسنة، فالقرآنيون اللي سموا أنفسهم بهذا الاسم يعني في ضلال، لأنهم لا يعرفون الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن أمرنا أن نأخذ بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية القاطعة التي تبين على كل مسلم أو لكل مسلم أن ما جاء به الرسول عليه أن يتبعه. الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف لا نعمل بأخبار الأحاد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والله أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا بد من السنة، لأن السنة تبين القرآن وتفسر القرآن وتوضح القرآن. نعم. قوله رحمه الله تعالى: من فتنة البرزخ، الفتنة هي الاختبار، فإن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وتولى عنه المشيعون، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه فتنة واختبار. هذا اختبار مثل اختبار الدنيا في الفتن والابتلاءات التي يظهر فيها الصابر من غير الصابر، كذلك في القبر يختبر الإنسان، يختبر ليظهر المؤمن من المنافق، المؤمن يستطيع الجواب ولا يتلكأ لأنه عاش على الإيمان. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. عاش على الإيمان فيستطيع الجواب بسهولة، وأما المنافق عاش على النفاق والكفر فلا يستطيع الجواب إذا وضع في قبره، فيقول: ها ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ويحال بينه وبين الجواب، هذا من أعظم الفتن والامتحان، وهو موقف له ما بعده، إن نجا منه نجا مما بعده، وإن لم ينجو منه فإنه لن ينجو مما بعده. فليس هذا بالهين ولا بالسهل على الإنسان أن يتذكر هذا. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يعني الله عز وجل وضح لعباده ما ينبغي أن يعملوه وينبغي أن يعتقدوه، فإذا استقاموا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأتي هذه الآية التي نسمعها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني في الدنيا يثبته الله عز وجل بالقول الثابت، وكذلك في الآخرة عندما يوضع في قبره. ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا الأمور كلها إلى الله عز وجل راجعة، والله عز وجل بين للناس ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم في هذا الكتاب الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة كلها غيرت وبدلت، وما بقي منها صحيحا موجود في كتاب الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، وكتابه خاتم الكتب، ليس بعده كتاب ينزل، وليس بعد النبي نبي يبعث، ورسالته شاملة للبشرية كلها. وما أرسلناك إلا كافة للناس، ما قال العرب، كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للبشرية كلها من شرقها إلى غربها، شمالها إلى جنوبها، ولا يسع أي واحد يقول أنا نصراني أنا يهودي، ما ينبغي لهذا مطلقا. الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث، وبعثته كافة للناس جميعا، وقال الله عز وجل في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وينبغي للمسلم أن يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأديان التي تسمى أديان كلها باطلة، يعني لا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير الإسلام. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولو كان في هذه الدنيا من أفصح الناس، ولو كان متعلما وبليغا وناطقا وخطيبا وحافظا لكل شيء من المتون ومن الشروح، إذا كان منافقا فإنه لا يستطيع الجواب بل يتلجلج والعياذ بالله. قوله رحمه الله تعالى: وما أتى في ذا من الأمور، كلها كل هذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان به ولم ينكره إلا المعتزلة، لأن المعتزلة يعتمدون على عقولهم ولا يؤمنون بما خالف عقولهم، فيقولون: نحن لو كشفنا عن الميت وجدناه كما وضعناه لا نشاهد عنده نارا ولا جنة. فنقول لهم: هذا من أمور الآخرة التي هي من علم الغيب، وليس هو من أمور الدنيا، أنتم في الدنيا ولا تدركون هذا الميت، والميت إما أنه في عذاب وإما أنه في نعيم، وأنتم لا تشعرون بذلك. وربما يدفن اثنان في قبر، واحد في نعيم وواحد في عذاب، واحد في جنة وواحد في نار، وهما متجاوران، والله على كل شيء قدير. وهذا من أمور الآخرة لا تدركه العقول ومن علم الغيب. قال جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فيجب على المؤمن أن يؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقول: أنا لا أجد شيئا، يعني أن كل ما لا تعرفه لا يكون صحيحا. أمور الآخرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذا الذي يجب على المسلم أن يتبعه، لأنه أرسل إليه هذا الرسول، وهذا الرسول لا ينطق عن الهوى، وهو الذي أخبر بهذه الأخبار، فنحن نؤمن بها. أما لو كانت العقول تكفي كان ما في حاجة إلى الرسل. الله عز وجل ما أمة من الأمم إلا أنزل إلا أرسل إليها رسول، ولو كانت عقولهم تكفي ما أرسلهم إليهم الرسل. وينبغي المسلم أن يعلم ذلك وأن يؤمن به. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وعذاب القبر يتناول كل ميت، وكذلك نعيم القبر يتناول كل ميت، سواء دفن أو صلب أو أكلته السباع أو ألقي في البحر، يأتيه ما قدر له من عذاب أو نعيم وهو في أي مكان، والله على كل شيء قدير. قوله رحمه الله تعالى: وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. قال حفظه الله تعالى: من أمور البرزخ أمر الروح، والروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه، وهي موجودة فيك وأنت لا تعلمها ولا يعلمها أحد، لا يعلمها إلا الله. وهي من العجائب أن الإنسان الذي فيه روح يتحرك ويمشي ويأكل ويشرب ويضحك، فإذا نزعت الروح صار جثة هامدة لا حراك بها. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، فأين عقول المعتزلة؟ أين ذهبت؟ نقول لهم: علمونا عن الروح إن كنتم أهل علم. لابد أنهم يقولون: الروح من علم الغيب يعلمها لا يعلمها إلا الله. الله عز وجل قال في كتابه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كل واحد منا الآن فيه روح، لكن من يعرفها؟ هل تدري كيف هي وكيف دخلت فيك؟ ما تعرف ذلك. الله عز وجل أخفى هذا عن عباده جميعا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر، يعني مطلوب منهم أن يبين الروح، ما هي هذه الروح؟ إذن علم الغيب هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ونقول: كذلك الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من علم الغيب. نعم. والروح محدثة خلقها الله بعد أن لم تكن، ولكنها لا تعدم بالموت، الروح تبقى، الروح خلقت للبقاء. والجسم قد يفنى ويصير ترابا ولكنه لا ينعدم، بل تبقى مادته، ويبقى عجب الذنب من الإنسان لا يفنى. كلكم تعرفون يعني قصة الإسراء والمعراج. الله قال في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فين المسجد الأقصى وفين المسجد الحرام؟ وأصبح بينهم في مكة، وهناك الناس استغربوا لما جاء يعني أبو جهل الذي يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأى الرسول يفكر فيما رآه من عجائب الله في تلك الرحلة، فسأله قال له: هل من جديد؟ يعني معناه كل يوم تجدهم شيء جديد؟ قال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. ولو قال له إلى السماء ما قبل هذا منه مطلقا. قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. أراد أن يتثبت، لأنه خفي أو خشي أنه لو دعا الناس وقال: اسمعوا محمد ما يقول، لقال له: كذبت علي. فقال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. قال: هلموا، يعني غنيمة تحصل عليها، هلموا. فلما جاءوا وجهوا السؤال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يقول رسول الله إلا من آمن به، وإنما يقولون محمد. فسألوا محمد، حينما سأله أخبرهم بأنه ذهب به إلى بيت المقدس ثم أصبح بينهم. هم تعجبوا، الواحد منهم يضرب الجمل أكباد الإبل من مكة إلى بيت المقدس شهر ذهابا وشهر إيابا، فقالوا: كيف هذا الرجل يدعي هذه الدعوة؟ لكن قالوا: نختبره، لأنه عمره ما ذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه. فوجهوا له الاختبار، سألوا عن المسجد وعن أبوابه وعن كل شيء وهو يجيبهم، فقالوا: أما ما قاله فهو صح. فخرج الناس، صادفوا أبا بكر داخل للمسجد، قالوا: انظر صاحبك ما يقول. فقال: ما يقول؟ أخبره بكلامه. قال: إن كان قال ذلك فقد صدق، كيف لا أصدقه وهو يأتيه خبر السماء صباح مساء؟ ولهذا سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من ذلك على أن أمور الغيب قد لا يستطيع الإنسان يستوعبها، ولكن إذا آمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فالرسول ذهب به إلى السماوات السبع، وفرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها 50 صلاة، ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام الذي وجده في سماء الدنيا. والأنبياء يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم، لأن يعني حينما ذهبوا به إلى بيت المقدس بعد ذلك جاء المعراج فعرج به، فلما جاءوا الملائكة واستفتحوا السماء هذه على رؤوسنا لها أبواب وفيها حراس، استفتحوا فقال الحارس من؟ قالوا محمد. قالوا أبو قد بعث إليه؟ قال نعم. فرحبوا به وفتحوا له الباب فوجد موسى عليه السلام، ثم عرج به إلى السماوات العلى، السماوات السبع، ثم نزل بعد ما فرض الله عليه هذه الصلاة 50 صلاة. فسأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك. فالتفت إلى جبريل كما في الحديث صحيح البخاري، التفت إلى جبريل كأنه يستشيره، قال نعم، فذهب به ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا. ثم موسى عليه السلام حرص من الرسول أن يعود مرة أخرى، لكن الرسول قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. يعني موسى عرف على أن هذه الصلوات 5 يمكن يضيعها كثير من الناس وهذا هو الواقع، فطلب منه أن يعود، فقال قد استحييت من ربي من هذا التردد. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن قام بها وأداها كما فرضها الله عز وجل. في ذلك اليوم نزل جبريل وصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات 5 كما نشاهدها ونعملها الآن في أول الوقت. في اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المحافظة على هذه الصلوات هي المحافظة على الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن ترك الصلاة كفر، يعني كل الأشياء التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ينزل بها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد يبلغها، ما عدا الصلاة ففرضت مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات، فينبغي للمسلمين أن يحافظوا عليها. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عقوبة من ترك في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة، لأن الصلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، ولم يذكر من شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه إن الصلاة ثقيلة على الناس ولكن أثقلها عليهم صلاة الفجر والعشاء، يعني ثقيلة يبغي ينام يبغي يرتاح وهكذا، فينبغي المسلم أن يبادر إلى هذه الصلاة حيث ينادى بها. وهذه الصلوات كلها 5 لا تأخذ من وقتك كله إلا ساعة تقريبا، عندك 24 ساعة، كل هذه الساعات لك تعملها في دنياك، اعمل ما تشاء، لكن هذه الصلوات لا بد أن تحافظ عليها، فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة، لأننا إذا حافظنا عليها حفظنا ديننا. نعم تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والعذاب يكون على الروح وعلى البدن، والنعيم يكون على الروح وعلى البدن، ولو كان البدن ترابا فإنه يناله من العذاب ومن النعيم ما قدر الله له، والروح تتصل بالميت في قبره، ولذلك تعاد إليه روحه عند سؤال الملكين، وتصعد وتنزل وتكون في نعيم وتكون في عذاب. ومن الأرواح ما هو في جنات النعيم، ومنها ما هو في أجواف طير في الجنة كأرواح الشهداء، ومنها ما هو في سجين والعياذ بالله كأرواح الكفار. فالروح لها أمور عجيبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الاعتقاد أنها لا تفنى وإنما خلقت للبقاء، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عادت الأرواح إلى أجسادها. وهكذا ينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك، ويعلم أن هذه الأرواح ستعود إلى الأجساد، وأن العذاب يكون على الروح والبدن، وهذا ما أمر الله عز وجل به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن بذلك. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. كل ما عن سيد الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم ورد وصح عنه ذلك من الأمور الغيبية فإنه يجب الإيمان به وعدم التردد فيه، وألا نتدخل بعقولنا وأفكارنا. هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومدارها على النقل لا على العقل، مدارها على النقل وما صح في الخبر. قول كل ما عن سيد الخلق، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه سيد البشر ولا فخر، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح البخاري، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر جميعا، فعلينا أن نؤمن بذلك، وعلينا أن نؤمن بما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يخبر إلا عما جاءه من الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها. علينا أن نتفهم لهذا الفصل الذي يذكره المؤلف الآن، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدال، وأمر يأجوج ومأجوج ثبتي، وأنه حق كهدم الكعبة، وإن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور، وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. قال حفظه الله تعالى: هذا الفصل في بيان أشراط الساعة، والمراد بالساعة يوم القيامة حينما تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة، وسمي بالساعة لأنه يحصل فجأة وبسرعة، فكأنه ساعة، والله جل وعلا أخبر عن قيام الساعة ولكنه لم يبين متى قيامها، أخفى الله هذا عن خلقه كما أنه أخفى وقت الموت عن بني آدم، فلا يدري أحد متى يموت ولا يدري أحد متى تقوم الساعة. يعني الأجل مخفي عن كل واحد، يعني خمس أشياء لا يعلمها إلا الله، منها الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يعني هل منا أحد يعلم بكرة أنه سيكون على كذا وكذا؟ ما أحد يعلم هذا، لأن الموت قد يأتيك فجأة، والله عز وجل أخفى هذا حتى الإنسان يكون على استعداد، لأنه لو قيل، يعني من أقوال الناس، لو قيل أنك ستموت بعد شهر أنت ستعمل حاجات، وإذا قرب الوقت خلاص تكف عنها، لكن ما تدري متى تموت، يمكن في نفس اللحظة وأنت تتكلم تموت. ولهذا في فائدة كبيرة للمسلم أن يكون على استعداد دائما إلى اليوم الآخر، يكون دائما مستعد، لأنه ما يدري متى يموت، فعليه أن يعمل الأعمال الصالحة باستمرار، وهذا ما أراده الله عز وجل من عباده. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وحكمته في ذلك والله أعلم من أجل أن يستعد الناس بالأعمال الصالحة ولا ينتظروا أو يؤخروا، لأنهم لا يدرون متى يحصل الموت لكل فرد ومتى تقوم الساعة بالنسبة للجميع، فلهما نهاية لا بد منها، ولكن وقت ذلك عند الله جل وعلا لا يعلمه إلا هو، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم متى تقوم الساعة. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الساعة، يعني عن قيام الساعة متى، قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل هذا السؤال، يبين لنا: أخبرني عن الساعة، يعني عن قيام الساعة متى؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذه الساعة لا يعلم وقتها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هي علمها عند الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى من مسؤول عنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل عليه السلام، وكل منهما لا يدري متى تقوم الساعة، لأن الله استأثر بعلم ذلك فلم يطلع عليه أحدا. ولهذا قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال سبحانه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، لأنهم ليس لهم مصلحة في معرفة قيام الساعة وإنما مصلحتهم في العمل الصالح، هذا هو الذي أمروا به وهو الذي يجب أن يسألوا عنه ويعتنوا به. وأما وقت قيام الساعة فليس لهم مصلحة في ذلك، بل مصلحتهم في عدم معرفته حتى يستعدوا ولا يؤخروا التوبة. فعلم قيام الساعة من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه. قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه من الأمور التي أخبرها الله عز وجل عن عباده. نعم. قال حفظه الله تعالى هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأما ما للناس مصلحة في اطلاع الرسل عليه فقد أطلع الله رسله على كل شيء من المغيبات لمصلحة البشر إلا هذه الخمس، فإن الله لم يطلعهم عليها بل استأثر بعلمها سبحانه وتعالى، ومنها قيام الساعة. ولكن قيام الساعة له علامات إذا حدثت دلت على قرب قيامها، كما قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا الساعة، ينظرون يعني ينتظرون، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها أي علاماتها، لأن الشرط في اللغة هو العلامة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشراط، وقد جاء في الكتاب والسنة ذكر هذه العلامات. وهذه العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذي حصل وانتهى، والقسم الثاني المتوسط، والقسم الثالث العلامات الكبار. فالذي مضى وانتهى مثل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده. ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى، وسمي نبي الساعة. يعني هذه من العلامات التي ذكرها الله عز وجل، ومنها بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعثته من علامات الساعة. أولا لأنه آخر الأنبياء لا نبي بعده، لأن الأمم السابقة كل أمة فيها نبي، وهكذا حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى البشرية كلها، والله عز وجل أرسله إلى البشرية كلها، إذن ليس بعده نبي. ولهذا تذكرون في قصة أم أيمن المرأة الصالحة حينما زارها أبو بكر وعمر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يزورها، فلما زارها هؤلاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بكت، فقال لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا؟ قالت بلى إني أعلم ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع، يعني الوحي من السماء قد انقطع، لأنه كان ينزل الوحي على الأنبياء، الآن ما في نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي تبغي لهذا، تبكي لهذا الغرض لا لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون ينبغي لهم أن يؤمنوا بذلك وأن يعملوا الأعمال الصالحة التي تفيدهم في آخرتهم، لأن الآخرة قريبة، يعني الإنسان الموت أدنى من شراك نعله، ما يدري متى يموت. والله عز وجل أخبرنا عن هذه الأشياء أن التوبة لا تقبل حينما تأتي هذه الأشياء. إن الله عنده علم الساعة ما أحد يعلمها غيره، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. بعض المؤولين المساكين قالوا الآن اللي في الأرحام قد يعرف اللي في بطن المرأة أنه يعني ذكر أو أنثى، يعني بهذه الأشياء العلمية التي أعطاها الله عز وجل للناس. لكن هذا ليس معنى أنه يعلم كل شيء عن هذا. هذا الموجود في الرحم يعني ذكر أو أنثى، هل هو مؤمن، هل هو مسلم، هل هو كافر، ماذا يكون؟ ما يعلمون ذلك. فينبغي المسلم أن يعلم أن هذه الأمور الخمسة التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم حقيقتها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة ما حد يدري متى تقوم الساعة، وينزل الغيث ما يدري متى الإنسان ينزل الغيث، قد يأتي المطر وقد يتخلف. وهذه الجزيرة كما يقولون أولا هي بجوار البحر الأحمر، والحرارة تبلغ إلى 50 درجة، يعني الماء يبلغ الغليان ولا ينزل المطر، لأن المطر هذا لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل مكة أن يريد أن يدعي عليهم بالسنين الذي أصابت أهل مصر، يعني 7 سنين النهر ماشي من عندهم النيل ولكن المطر ما ينزل، وأصابهم القحط. وتعرفون قصة يوسف وهو الذي أفادهم بتلك الرؤيا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، فعلنا أن نؤمن بذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا كل واحد منا يعرفه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري متى يموت وفي أي بلد يموت. أنت الآن في المدينة وتتمنى أن تموت بالمدينة، لكن مقدر لا يتيسر لك لأنك ما تعلم. فالإنسان الذي يعني يستطيع أن يموت في المدينة يموت، لكن هل يستطيع أن يعلم أنه سيموت في المدينة؟ العلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومنها ما حصل من الحوادث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كالحروب التي حصلت والملاحم والفتن التي حصلت وانتهت. ومنها ظهور النار من حرة المدينة حتى أضاءت لها أعناق الإبل في الشام، وهي نار ظهرت في الحرة ومكثت أياما، هذا من علامات الساعة التي مضت وانتهت. يعني أنتم الآن في المدينة التي فيها الحرة والتي طلعت منها النار كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدها الناس وانتهت، لكن هذه من العلامات، يعني من علامات قرب الساعة، فينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: والمتوسطة والله أعلم مثل ما نعيش فيه الآن من هذه المخترعات الحديثة التي قربت البعيد. هذه من علامات الساعة، هذه المخترعات، وهي المراكب الحديثة والصناعات وظهور كنوز الأرض، هذا من علامات الساعة. ومنها كثرة المال، ويكون المال في يد لكع بن لكع في آخر الزمان، يعني يكون في يد أراضي للناس. ومنها إسناد الأمور إلى غير أهلها وتضيع الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تسند الأمور إلى غير أهلها. هذا الحديث خرجه البخاري كما يشاهده الذين عندهم هذا الكتاب. نعم. ومنها فشو الربا، وكثرة الفساد، وكثرة الزنا، وكثرة المسكرات والمنكرات، هذه كلها من علامات الساعة المتوسطة. ومنها زخرفة المساجد قبل المساجد، يعني هذه الأشياء. ومنها فشو الربا، وكثرة الفساد، وكثرة الزنا، وكثرة المسكرات والمنكرات، هذه كلها من علامة الساعة المتوسطة، وهذه كلها موجودة الآن، أليس كذلك؟ الدنيا كلها فيها من هذا النوع. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الأشياء التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي من علامة الساعة، فينبغي للمسلم أن يتجنبها بقدر ما يستطيع. ثم بعد ذلك تأتي زخرفة المساجد. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومنها زخرفة المساجد ورفع المنابر في المساجد وغير ذلك مما جاء في الحديث. ومنها المباهات في المساجد. ومنها تضييع الصلاة والتهاون بها، كل هذا من علامات الساعة المتوسطة. ثم في أحاديث واردة الذي عنده الكتاب يجد الإشارة إلى الحديث التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم تأتي العلامات الكبار المتتابعة كظهور المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وآخرها النار التي تخرج من قعر عدن والتي تسوق الناس إلى المحشر. هذه كلها علامات كبار متتابعة. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط. قال حفظه الله: قوله رحمه الله: ما أتى في النص من القرآن أو من السنة الصحيحة من ذكر علامات الساعة أي أشراط الساعة فهو حق يجب الإيمان به ولا يجوز الشك فيه أو تكذيبه أو تأويله أي تفسيره بغير حقيقته كما يفعل المتلاعبون من التأويل الفاسد، إما أن يكذبوا النصوص وإما أن يحرفوها، بل يجب الإيمان بها على حقيقتها وعلى مدلولها من غير تصرف فيها. نعم. قوله رحمه الله تعالى: بلا شطاط يعني بلا تردد وبعد عن معناه. الشطط هو البعد والشطاط هو الشطط بمعنى واحد، أي البعد عما تدل عليه من الحق. نعم. قوله رحمه الله تعالى: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. قوله رحمه الله: منها أي أولها الإمام، أي أول العلامات الكبار الإمام الخاتم للأئمة الفصيح، لأنه من العرب ومن قريش. هذه صفات المهدي، أنه إمام يبايعه المسلمون ويتقلد الأمر ويصير إماما للمسلمين عندما يحصل بين المسلمين فتن وشقاق، ولا يكون لهم إمام يتبعونه. يعني المهدي أحاديثه ثابتة وصحيحة، وهو من ولد الحسن، وحينما يأتي وقته تكون هناك فتن كثيرة ويكون الناس كلهم في ضياع والفتن منتشرة، فالله عز وجل يعني يخرج هذا الرجل ويدعو الناس ويتبعونه ويؤمنون به. قد جاء في الحديث أنه يكون في هذه المدينة، ثم حينما يريدون مبايعته يشرد، ما يبغي الملك هذا، ويذهب إلى مكة ثم يتبعونه، وحينما يتبعونه يبايعونه بين الركن والمقام، ثم الله عز وجل يجمع الناس على يديه. بعض الناس يعرفون القصة التي حدثت في عام 1400، سمعتم عنها؟ الذي دعا أنه المهدي وعملوا ذلك العمل وذهبوا إلى مكة أيضا، وكان لابس الأسلحة يعني على جسمه، يعني مستعد أن يقاتل وأن يحارب هذا الرجل المسكين، ومسكه الجماعة بين الركن والمقام وبايعوه. هذه الفتنة التي صارت في مكة وقتل فيها من قتل وضرب الحرم بتلك الرشاشات التي صارت بسبب هذه الفتنة، وهي كلها كذب وافتراء، فهؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة كلام كله كذب وافتراء على الله عز وجل. فالمهدي لا يطلب الحكم، وإنما يطلبون الناس منه ويطلبون منه أن يبايعونه، ثم لما يبايعونه يستتب الأمر ويتبعونه الناس، ونسمع ما ذكره المؤلف بعض الأشياء حول موضوعه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: يظهر الله هذا الرجل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي، اسمه محمد بن عبد الله يوافق اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الفصيح لأنه من أفصح العرب من قريش، بل من بني هاشم، وهم أفصح العرب لسانا، فيبايعه الناس على حين فساد من الأمر وشقاق بين الناس، فيبايعونه فيجتمعون عليه ويقودهم للجهاد في سبيل الله، ويحصل على يده خير كثير وجمع للكلمة ونصرة للإسلام بعد الشتات واتفاق بعد الافتراق. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا بد من اعتقاده، لأنه صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نؤمن به، من أدركه منا سيشاهده، ومن لم يدركه سيدرك غيرنا، وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: منها الإمام الذي هو ولي الأمر المقتدى به، الخاتم يعني خاتم الأئمة محمد المهدي، هذا محمد اسمه والمهدي لقبه. قوله رحمه الله: والمسيح، هذا هو العلامة الثانية، نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقبله خروج الدجال، يعني في خلافة المهدي يظهر المسيح الدجال الذي حذرت منه الأنبياء، وأكثرهم تحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ من فتنته في آخر كل صلاة، قال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر. يعني المسيح الدجال ما في نبي من الأنبياء إلا حذر أمته منه، والله عز وجل ما ذكره في الوقت المحدد حتى كل واحد يعرفه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى لأمته الوصف لهذا المسيح بحيث أنه لا يخفى على أحد. هذا المسيح الله عز وجل أعطاه بعض الأشياء التي يمتحن بها العباد، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، له جنة وله نار، من دخل يعني جنته دخل النار، ومن دخل ناره دخل الجنة. هذه كلها من الأخبار التي صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، فيجب علينا أن نعلم وأن نؤمن بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. طيب، سمي المسيح؟ صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، وقيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، أي لسرعة مشيه ولسرعة سيره في الأرض فيمسحها بسرعة. والدجال من الدجل، وهو الكذب، لما معه من الكذب والفتنة، حتى إنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج كنوزها، ومعه صورة جنة وصورة نار، فالنار التي معه هي الجنة، والجنة التي معه هي النار. ولكن يتراءى للناس خلاف الحقيقة، ففتنته شديدة، فتنته عظيمة وشديدة، ويتبعه خلق كثير يفتتنون به، وأكثر من معه اليهود لعنهم الله، فإنه هو إمام اليهود، وهو يظهر في اليهود. يعني الدجال حينما يطوف هذه الدنيا كلها وعنده هذه الخوارق التي أعطاه الله عز وجل امتحان للأمة، يدخل المدينة أو يأتي للمدينة، ما يدخل المدينة، ممنوع من دخول المدينة ومكة. لكن في شاب حينما يخرج فيقتله، حينما يقتله يشق نصفين ويخرج في بين النصفين ويقول له قم فيقوم، فماذا يقول للشاب وماذا يقول له الشاب؟ حينما يقول لهم: أرأيتم لو أني أحيي وأميت، أنا الله، تقبلون مني هذا الكلام؟ فالناس مساكين في مشكلة. هذا الشاب لما عمل معه ذلك العمل ثم قام، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى، قال: هل تؤمن بي؟ قال: لا أؤمن بك، وإنما تأكدت أنك أنت الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. وأنتم الآن في المدينة وفيه مكان يسمى، ما هو اسمه؟ الجرف. الجرف يأتي هذا الدجال إلى الجرف وما يقدر يدخل، الملائكة تمنعه. في طالب كان في الجامعة الإسلامية كتب رسالة، وهذه الرسالة كتبها في الأحاديث الواردة في الدجال، كتب رسالة دكتوراه ونوقش في هذه الرسالة، وهو كان ساكن في الجرف الشخص هذا، توفي الله يرحمه، وقالوا الناس كانوا يعلقون عليه، قالوا: ما في واحد طبق رسالته مثل الشيخ أحمد. ماذا صنع؟ عمل أحاديث أو جمع الأحاديث في الدجال وراح سكن له في الجروح حتى يمنعه ما يدخل. فالشاهد من ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأخبار، فعلينا أن نؤمن بها كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للمسلم أن يتشكك في شيء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الله صلّى وسلم. حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإن تجمعهم والله أعلم الآن في فلسطين تمهيد لظهور الدجال منهم، فيتبعونه ويفتتن به خلق كثير إلا من ثبته الله عز وجل، ولا يبقى محل إلا ويأتيه إلا مكة والمدينة، ولكن من أراد الله فتنته فإنه يخرج إليه من مكة والمدينة، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. قوله رحمه الله تعالى: وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي. قال حفظه الله تعالى: حينما يظهر الدجال ويحصل على المسلمين ما يحصل من الفتن، يجيء الله جل وعلا بالفرج، فينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، لأن الله رفعه إلى السماء وبقي حيا، ثم ينزل في آخر الزمان بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى فيه: وإنه لعلم، أي نزول المسيح علامة على قرب الساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، أي علامة على الساعة. المسيح عيسى بن مريم يعني هو أولا آية من آيات الله في خلقه، لأنه من أم بلا أب. وأقرأ في سورة الكهف في سورة مريم، فينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك. هذا ادعى اليهود على أنه ابن الله، وادعوا على أنه ثالث ثلاثة، وهذا كفر ومخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني تآمر عليه اليهود على قتله، ولكن الله عز وجل ألقى شبهه على من كان منهم فرفع، وقتلوا ذلك الشخص وصلبوه. الشخص الذي قتلوه ظنوا على أنه المسيح عيسى بن مريم، وعيسى رفعه الله عز وجل إليه، ولا زال في السماء حيا إلى الآن وسينزل. حينما ينزل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث، ومنها قصة المهدي، حينما يأتي والمهدي يصلي بالناس، فيريد أن يتأخر المهدي فيقول له مكانك، ويصلي خلفه. أي عيسى حينما ينزل لا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف المهدي. فينبغي لنا أن نؤمن بذلك، وهذه أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهو نزول المسيح عليه السلام، فينزل في آخر الزمان حينما تشتد فتنة المسيح الدجال، فيقتله بباب لد على وزن مد، مدينة من مدن فلسطين، فيطلبه عيسى عليه السلام إذا علم الدجال بنزول المسيح هرب، فيطلبه عيسى عليه السلام ويدركه بباب لد ويقتله، ويريح الله المسلمين من شره. أظن لد تسمعون عنها أنها مدينة في فلسطين الآن، أليس كذلك؟ نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وعيسى بن مريم عليه السلام سمي بالمسيح لأنه يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله، كما قال تعالى عنه أنه قال: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. قوله رحمه الله تعالى: وأمر يأجوج ومأجوج ثبتي، وأنه حق كهدم الكعبة. قال حفظه الله تعالى: في وقت المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يظهر يأجوج ومأجوج، وهذه العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج، وهم أمة عظيمة من بني آدم، قيل إنهم من ذرية يافث بن نوح، وقيل غير ذلك والله أعلم. المهم أنهم من بني آدم، وهم أمة عظيمة كانوا يفسدون في الأرض، وهم أهل ظلم وأهل بطش وبأس شديد. فلما جاء ذو القرنين الإسكندر المقدوني وطاف الأرض كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. هذه سورة الكهف كما تعرفون. نعم. فهو قد ذهب إلى مطلع الشمس، ثم ذهب إلى مغرب الشمس، ثم ذهب إلى السدين جبلين عظيمين، فهناك قال له الناس: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نجعل لك مال خراج، وفي قراءة هل نجعل لك خراجا، يعني مالا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير، يعني لا أريد منكم شيئا لما عندي من استعداد، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فأقام السد بين الجبلين العظيمين من الحديد والنحاس، فلم يستطيعوا حين ذاك أن يظهروه، يعني أن يتسلقوه، وما استطاعوا له نقبا، يعني خرقا، فمنعهم الله به من أن يفسدوا في الأرض، وصار حائلا بينهم وبين الناس. قال: هذا رحمة من ربي، ولكن إذا جاء آخر الزمان فإن هذا السد يزول، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فيخرقونه في آخر الزمان، فيسيحون في الأرض ويعيثون في الأرض فسادا وقتلا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فيحصل فساد في الأرض وقتل، حتى إن المسيح عليه السلام في هذا الوقت يأمر الله أن يحرز المسلمين إلى الطور، إلى بلاد بالطور، ليتحصنوا بها من يأجوج ومأجوج، ثم يدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه، ثم ينزل الله فيهم مرضا يأخذ برقابهم فيهلكون جميعا. فإذا علم المسلمون بهلاكهم يخرجون من حصونهم، فيجدون الأرض مملوءة بجثثهم ورائحتهم المنتنة، فيدعون الله مرة ثانية أن يذهب جثثهم، فيبعث الله طيرا فتحمل جيفهم إلى حيث شاء الله، ثم ينزل الله مطرا يغسل به الأرض بعدهم، ويستريح المسلمون من شرهم. قوله رحمه الله تعالى: وأنه حق، أي أمر يأجوج ومأجوج في القرآن، ذكره الله في القرآن، قال جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. قد جاء وصفهم في السنة والأحاديث الصحيحة ووصف ما يجري منهم، وهذا من علامات الساعة الكبار. قوله رحمه الله تعالى: كهدم الكعبة، بعد ذلك بعدما يهلك الله يأجوج ومأجوج ويموت المسيح عليه السلام ويدفن، لأن الله أخبر أنه يموت، قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت المسيح عليه السلام، فدل على أنه يموت في آخر الزمان، وإنما أبقاه الله إلى ذلك الوقت لحكمة ثم يموت، كما قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. وإنما قال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. فيموت عيسى عليه السلام، قيل إنه يموت في المدينة ويدفن عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، المهم أنه يموت كما في القرآن. ثم يبعث الله ريحا طيبة يقبض الله بها روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس. إذا لم يبقى في الأرض إلا شرار الناس يرفع القرآن، يرفع من الصدور ومن المصاحف، فلا يبقى منه شيء في أيدي الناس. وهذا معنى قول أهل السنة: منه بدأ، أي من الله، وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله جل وعلا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والبقية غدا إن شاء الله.